من الباحة وصلتنا رسالة من المستمع أحمد ألف ألف طالب في المعهد، يقول: شاب لم يستطع الزواج نظرا لغلاء المهور، فبماذا تنصحونه مع أنه من يطلب العلم الشرعي؟ وهل من نصيحة للآباء وأولياء أمور البنات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنصح هذا الشاب بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشباب، وأمرهم بأن يصبروا وأن يستعفوا ليغنيهم الله عز وجل، كما قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم المتزوج يريد العفاف. أما نصيحتنا لأولياء الأمور فإننا نذكرهم الله عز وجل فيمن ولاهم الله عليه من النساء، نذكرهم أن يتقوا الله تعالى فيهن، نذكرهم أن يزوجوهن من يرضى دينه وخلقه، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نذكرهم بأن المقصود بالنكاح ليس جمع المال لا للزوجة ولا لأهلها، المقصود بالنكاح هو إعفاف كل من الزوجين بتحصين الفرج وغض البصر. المقصود بالنكاح أن يجعل الله بينهما، أي بين الزوجين، ولدا صالحا ينتفع بحياته وينفع والديه في حياتهما وبعد مماتهما. المقصود بالنكاح دفع أسباب الشر والفتنة والفساد. المقصود بالنكاح خير كثير لا يتسع المقام لذكره، وليس المقصود بالنكاح تحصيل المال. تحصيل المال يكون بالبيع والشراء والاستئجار والتأجير وما أشبه ذلك. فليتق الله الأولياء، يتق الله الأولياء في أنفسهم وفي من ولاهم الله عليه. ويا حبذا لو أن كل قبيلة من القبائل اجتمعت وقدرت المهر المناسب الذي يحصل به الكفاية من غير شطط ولا مشقة. وليعلم أن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وأنه كلما تغالى الناس في المهور صعبت الأمور. إن الرجل إذا بذل 100,000 في صلاق وهو ميسور الحال فسوف يستدين ويستقرض ويثقل كاهله بالديون، ثم لو حصل بينه وبين الزوجة نزاع صعب عليه أن يطلقها ويفارقها، إلا إذا رد عليه ماله، وماله ربما يكون قد ثني وتبعثر، ويشق على أهل الزوجة وعلى الزوجة أن يستعيدوه، فيحصل بذلك الضرر العظيم. فأقول: لو اجتمع كل قبيلة، اجتمع منها شرفاؤها وكبراؤها، وقدروا من المهور ما تحصل به الكفاية، وألزموا من يتخلف عن التزويج بغير سبب شرعي، لكان في هذا خير كثير. نعم، بارك الله فيكم شيخ محمد. من خلال معالجتكم لهذا الموضوع شيخ محمد، يشكون بعض الأخوات من رد الخطاب الأكفاء من قبل أولياء الأمور، أيضا ما نصيحتكم مثل هذا؟ هو نصيحتنا أن يتقي الله هؤلاء، نعم، وأن يخافوا الله عز وجل. أليس هم يشتهون؟ فإذا كانوا يشتهون فإن النساء يشتهين أيضا، فلماذا يمنعون المرأة مما تريد وهم يعلمون مشقة ذلك عليها كما هو مشاهد؟ وليعلم كل واحد أنه مسؤول أمام الله عز وجل، مسؤول عن تنفيذ قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، ومسؤول عن ولايته على هذه البنت المسكينة التي تريد الرجال كما يريدهم النساء، وربما يحصل فتنة وشر وفساد بسبب من هؤلاء من تزويج بناتهم بسبب من هؤلاء من تزويج بناتهم. وليعلم أن الأب وهو أولى الأولياء إذا امتنع من تزويج بنته كفءا في دينه وخلقه فإن لها الحق، بل لأوليائها من بعده، أن يزوجوها غصبا عليهم ورغما على أنفه. فإن لم يفعل الأقارب وقالوا ما لنا وللمشاكل، فإن القاضي يجب عليه أن يزوجها، يجب عليه وجوبا أن يزوجها إذا كان الخاطب كفءا في دينه وخلقه ورضيت المرأة. ولو سلكنا هذا المسلك لنحل في ذلك مشاكل كثيرة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل مصري يقول: الحلف بغير الله هل هو شرك؟ الحلف بغير الله شرك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. لكنه ليس شركا اكبر مخرجا من المله، بل هو شرك اصغر. اللهم الا ان يقع في قلب الحالف بغير الله ان منزله هذا المحلوف به كمنزله الله، فحينئذ يكون شركا اكبر بناء على ما حصل في قلبه من هذه العقيده، والا فمجرد الحلف بغير الله شرك اصغر. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. نعم. وبهذه المناسبه اود ان احذر مما وقع فيه كثير من الناس اليوم، حيث كانوا يحلفون بالطلاق، فتجد الواحد منهم يقول: علي الطلاق لا افعل كذا، او ان فعلت كذا فمراتي طالق، او ما اشبه ذلك. وهذا خلاف الصواب. واكثر اهل العلم من هذه الامه من الأئمة وأتباعهم يرون أن الحلف بالطلاق طلاق لا يكفر، ويقولون إذا قال الرجل: إن فعلت كذا فزوجتي طالق، ففعل فإنها تطلق، ولو قال لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت فإنها تطلق، سواء نوى التهديد أو نوى الطلاق. هذا هو الذي عليه جمهور الأمة وأئمة الأمة. فالمسألة خطيرة، والتهاون بها إلى هذا الحد. لو أن رجلا قدم لشخص فنجالا من الشاي قال: علي الطلاق ما أشربه، فيقول: ثاني عليك الطلاق أن تشرب، وما أشبه ذلك. لماذا؟ تلاعب. هذا تلاعب بدين الله عز وجل. ولو أن أحد من العلماء الذين يرون أن الطلاق يقع يمينا ويقع طلاقا، يعني الطلاق المعلق، لو أن أحد من أهل العلم قال: أنا أريد أن ألزم الناس بذلك، أي بالطلاق، لأن الناس تتايعوا فيه، فألزمهم كما ألزمهم عمر بالطلاق الثلاث، لو فعل ذلك لكان له وجه، لأن الناس كثر منهم هذا، كثر كثرة عظيمة. لو أن العالم الذي يستفتى قارن بين ما يستفتى عنه في مسائل الدين وبين ما يستفتى عنه في هذا الطلاق المعلق، لوجد أن استفتاءه في هذا الطلاق المعلق أكثر بكثير من استفتائه في أمور تتعلق بالدين. وأن أحذر الأزواج من أن يسهل على أسنتهم هذا الطلاق أو هذا الحلف بالطلاق. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل إسماعيل محمد من مصر يقول: رجل أفطر بعض الأيام في شهر رمضان بعذر شرعي، فهل يجوز له أن يصوم 6 أيام من شهر شوال قبل قضاء الأيام التي أفطرها في رمضان؟ أفتوني بسؤالي. لا تجزئ الأيام الستة إلا إذا قضى رمضان نهائيا، بمعنى أنه إذا كان عليه قضاء يوم من رمضان أو أكثر فإنه لا يصوم الأيام الستة حتى يقضي هذه الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. ومعلوم أن من عليه القضاء ولو يوما واحدا لا يقال أنه صام رمضان، بل يقال صام رمضان إلا قليلا منه، أو إلا نصفه أو ربعه ما أشبه ذلك. وعلى هذا فنقول لهذا الرجل اقضي أولا ما عليك من رمضان ثم صم ستة أيام من شوال. نعم. يقول أملك مزرعة وتنتج هذه المزرعة محاصيل وعلي ديون كثيرة، فهل تجب علي الزكاة؟ نعم تجب عليك الزكاة فيما حصل من هذه المزرعة، فأدي الزكاة ثم اسأل الله تعالى أن يعينك على قضاء دينك. نعم. السائل من سوريا أسامة أحمد يقول فضيلة الشيخ ما هو العلاج الشرعي للوسواس؟ العلاج الشرعي للوسواس هو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أن يستعيذ بالله وينتهي، هذا هو العلاج الشرعي للوسواس. يسأل أيضا عن حكم نبش القبور. نبش القبور لأي شيء؟ يقول عند الضرورة. الجواب على هذا يرجع إلى الجهات المسؤولة في ذلك البلد. طيب له فقرة أخرى في سؤاله يقول ما هي شروط الوكالة؟ شروط الوكالة أن تكون فيما يملكه الموكل وفيما يجوز أن ينفذه الوكيل. نعم. هذا يسأل عن التكبير المطلق ويقول ما هو التكبير المطلق وما هو التكبير المقيد ومتى وقته؟ التكبير في ليلة عيد الفطر تكبير مطلق، والتكبير في عشر الحجة وأيام التشريق تكبير مطلق ومقيد. فالمطلق من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم العيد، والتكبير المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. نعم. بارك الله فيكم. أيهما أفضل يقول عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ العشر الأواخر من رمضان في لياليه ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. والعشر الأول من ذي الحجة قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم. بارك الله فيكم. رجل أخذ أموال بغير حق، كيف يردها إلى أصحابها وهل عليه كفارة؟ يردها إلى أصحابها إذا كان يعلمهم بأعيانهم أو إلى ورثته إن كانوا قد ماتوا، وأما إذا كانوا مجهولين أو كانوا معلومين عنده ثم نسيهم فإنه يتصدق بما عنده لهم تخلصا منه لا تقربا به إلى الله، وحينئذ تبرأ ذمته. هذه السائلة هاجر محمد من الرياض تقول هل يصح أن أصلي بعض الركعات لصلاة الوتر ثم أنام وأكمل ما بقي في آخر الليل، أم أنه لا بد أن تكون ركعات صلاة الوتر متصلة مع بعضها؟ أفيدوني بسؤال هذا مأجوري. لا يشترط في ركعات الوتر أن تكون متتابعة، بل يجوز أن يصلي بعض الوتر قبل أن ينام وبعضه إذا قام من النوم. تقول إحدى قريباتي تقول بأنها كانت تصلي الفجر في الغرفة ولمحت ظل شخص في الخارج مع أنها لم تلتفت بعينها ولا بوجهها وإنما تحركت قليلا على السجادة، فهل صلاتها صحيحة؟ تقول إحدى قريباتي تقول بأنها كانت تصلي الفجر في الغرفة ولمحت ظل شخص في الخارج مع أنها لم تلتفت بعينها ولا بوجهها وإنما تحركت قليلا عن السجادة، فهل صلاتها صحيحة؟ إذا كانت لم تنحرف عن القبلة انحرافا كثيرا فإنها لا تبطل صلاتها، لكن ينبغي للإنسان في صلاته أن يقبل على ربه وأن لا يلتفت إلى أحد وأن يعرض عن كل أمور الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يوم في خميصة فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن بجانية أبي جهم فإنها أي الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي للمصلي أن يصلي وعنده ما يشغله، سواء كان متصلا به كالثوب أو منفصلا عنه. بارك الله فيكم. هذه السائلة فضيلة الشيخ تقول: الذهب المعد للاستعمال هل عليه زكاة؟ اختلف العلماء ورحمهم الله في الذهب المعد للاستعمال هل فيه زكاة أو لا، والصواب أن فيه زكاة. ودليل ذلك عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل، ولكن لا بد أن يبلغ النصاب وهو 85 غراما، فإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه. بارك الله فيكم. ذهاب المرأة للطبيب للعلاج ما حكمه يا فضيلة الشيخ؟ إذا احتاجت إلى العلاج ولم يوجد إلا ذكر يعالجها فلا بأس أن يعالجها الذكر، لكنه لا يخلو بها، بل لا بد أن يكون عندها محرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع هذا محرم. نعم. بارك الله فيكم. هذه السائلة من مصر سوهاج، رمزت لاسمها بجيم ميمها، تقول: في بعض الأحيان تلبس المرأة قميص زوجها إذا كانت لابسة لجلبابه بنصف كم، فهل يجوز ذلك أم أن ذلك يدخل ضمن التشبه بالرجال؟ نعم، هذا يدخل ضمن التشبه بالرجال، فلا يجوز للمرأة أن تلبس ثوب الرجل، ولا يجوز للرجل أن يلبس ثوب المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وأما ما كان مشتركا بينهما مثل بعض الفنائل التي يلبسها الرجال والنساء فإنه لا بأس به، أي لا بأس أن يلبسه الرجال والنساء لأنه مشترك. نعم. هذا سائل من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أردد مع مؤذن الراديو الأذان؟ إذا كان الأذان على الهواء كما يقولون مباشرة فأجب المؤذن، وإذا كان منقولا من شريط فلا تجب. نعم. السائل له فقرة أخرى يقول: بالنسبة للوعظ عند القبور ماذا تقولون فيه؟ الوعظ عند القبور أو عند الدفن ماذا تقولون فيه؟ بارك الله فيكم. نقول فيه إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله أحيانا، لكنه ليس يفعله على سبيل الخطابة بحيث يقوم ويعظ الناس بصوت مرتفع، والمحفوظ عنه أنه أتى مرة إلى البقيع وهم يدفنون جنازة، فجلس وجلس الناس حوله فجعل ينكت بعود ووعظهم عليه الصلاة والسلام، وكذلك وعظ عند القبر حيث قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، لكنه ليس على سبيل الخطابة. ولا أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أحدا من الصحابة قام يعظ الناس عند الدفن على وجه الخطابة. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هي الأمور التي يجب أن تشتمل عليه خطبة الجمعة؟ الأمور هذه مختلف فيها، وإذا أردت زيادة العلم فراجع كتب الفقهاء في ذلك حتى يتبين لك الأمر. يقول في الحديث: من مس الحصى فقد لغى، ما معنى هذا؟ معناه أن من مس الحصى الذي فرش به المسجد، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مفروشا بالحصى، أي بالحصى الصغار، فمن مس هذه الحصى على وجه اللعب والعبث فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له حال استماع الخطبة أن يكون خاشع البدن حاضر القلب ممسكا للخطيب تماما. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. واللاغي هو الذي لا جمعة له، ومعنى كونه لا جمعة له أنه يحرم من أجل الجمعة، لا أن جمعته تبطل، فالأجر المرتب على الجمعة يحرم منه هذا الذي فعل ما يقتضي له. من الدمام أسعد عبد الله يقول: ما هو الأفضل في حق المسافر فضيلة الشيخ، جمع التقديم أو جمع التأخير؟ الأفضل في حق المسافر أو غيره ممن يباح له الجمع أن يفعل ما هو أرفق به، فإن كان أرفق به أن يقدم قدم، إن كان أرفق به أن يؤخر أخر، لأن أصل جواز الجمع رخصة وتسهيل، فكلما كان أسهل فهو أولى وأحسن. يقول هذا السائل محمد مصري مقيم بالرياض: ما الفرق بين هذا الأمر جائز وهذا الأمر حلال، الجائز والحلال؟ لا فرق بينهما، فالحلال هو الجائز والجائز هو الحلال، إلا أن الجائز أحيانا يراد به ما يقابل المستحيل والواجب الوجود، فيقول إن الأشياء باعتبار الوجود ثلاثة أقسام: مستحيل الوجود وواجب الوجود وجائز الوجود. أما شرعا فإنه لا فرق بين الجائز والحلال. بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء بفقرة أخيرة للسائل فضيلة الشيخ، يقول: حدثونا حفظكم الله فضيلة الشيخ عن فضل التكبير لصلاة الجمعة. التكبير في صلاة الجمعة بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن من اغتسل في بيته ثم خرج راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. هكذا بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإني أحس إخوان المسلمين على التبكير للجمعة لينالوا هذا الثواب، وينتفعوا بتبكيرهم بالصلاة وقراءة القرآن والذكر، وأن يغتسل الإنسان لهذه الصلاة، والغسل لها واجب بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأن يتطيب الإنسان بأطيب ما يجد، وأن يلبس أحسن ثيابه، لأن هذه الصلاة الصلاة عيد، فإن يوم الجمعة عيد الأسبوع، وهو مما فضلنا الله به على اليهود والنصارى، فكان لنا الجمعة وكان اليهود والنصارى لنا تبعا، فلليهود السبت وللنصارى الأحد. نسأل الله تعالى الذي فضلنا على هذه الأمم أن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين ومصلحين، وأن يجعلنا ممن يجاهد في سبيله لتكون كلمة الله العليا، حتى نعلو على هؤلاء الكافرين الظالمين الظالمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكر لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المجرم.